الله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم، وأسأل ربي لا إله إلا هو أن يجعل عملي هذا وأعمالكم كلها خالصة لوجهه الكريم من غير رياء ولا سمعة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم، اغفر لوالدي ووالديهم وأعني وإياهم على برهم. اللهم يا ربي يا كريم، اجمعني بوالدي واجمعهم بوالديهم وزوجاتهم وأبنائهم وزوجتي وأبنائي وأخواني وأخوانهم ومن نحب من المسلمين مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم، انصر الأمة واكشف الغمة. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة. اللهم انصر الأمة واكشف الغمة. اللهم يا رب، لا تسلط علينا خلقا من خلقك بذنوبنا، فأنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت المنان، فتب علينا وعزنا بلا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. إخواني، قال ربي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويقول ربي في آية بعده، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، العذاب بغتة، العذاب بغتة، العذاب بغتة، العذاب بغتة، وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. في يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف كنت مناوبا في الإسعار، ويا ليتني لم أنام، إذا بثلاثة شباب يحملون لهم رابعا في بطانية ويضعونه أمامي. ماذا أرى؟ شابا مسكينا قد توفي من ثلاث أو أربع ساعات، متيبسا هكذا وفي يده اليمنى كأس خمر شرب منه حتى مات في الحج عام 1401. كنت في طواف الوداع، بل في الشوط الأخير من طواف الوداع، وإذا برجل على يميني يتنفس بصعوبة، يكاد أن يقع، يلتقطه أحد الإخوة، يخرجه خارج المطار، وما أن تواسى جسده على سطح الحرم إلا وفتح عيناه، نظر إلى السماء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه في أطهر موقع وأطهر مكان في وجه الأرض، وأفضل مكان على كلمة الحق لا إله إلا الله. في يوم الخميس الساعة 11 صباحا ذهبت لأحد المستشفيات لأرى مريضا من المرضى هناك، وما أن دخلت المستشفى إلا وجدت رجال أمر يحوطون دورة مياه. عرفني أحدهم فقال: يا دكتور، لو سمحت تعال وانظر ما في هذه الدورة. جئت، فتح لي الباب، نظرت، ماذا أرى؟ شابا مسكينا جالسا على كرسي الحمام الأفرنجي، في يده اليمنى إبرة مخدر، وباقي المخدر على الأرض، حركته لأعرف هل هو حيا أم ميتا، وإذا به يأتي أمامي متيبسا على شكل الحمام الأفرنجي. مات في أقبح مكان على وجه الأرض على معصية من معاصي الله. في صلاة الفجر كنت في أحد المساء، أقيمت الصلاة، كبر الإمام، ركع الركعة الأولى، نهض للركعة الثانية، وإذا برجل على يميني يقع أمامي. انتهت الصلاة، الإمام استعجل، فحصن الرجل وإذا بروحه قد خرجت في روضة من رياض مساجد الله. وفي صلاة الفجر أيضا كنت قد صليت في مسجد من مساجد الرياض، وهممت بالخروج من بابه الشرقي، وإذا برجل يسبقني للخروج، قدم رجله اليسرى، وما أن قال وهو يقدم رجله اليسرى بسم الله إلا وكأنه استدرك، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فسقط على عتبة المسجد بعد أن صلى الفجر في جماعة وهو في ذمة الله. في شعبان، بل في 16 من شهر شعبان المنفرد، في أحد مساجد الرياض صلى بنا إمام العصر وفي محرابه يذكرنا من رياض الصالحين، وعندما انتهى قال: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وإذا به ينكب على وجهه على رياض الصالحين وتخرج روحه في محرابه، وآخر علمه من هذه الدنيا حمدا لله وصلاة وسلاما على أفضل خلق الله. صليت في رمضان المنفرد في أحد مساجد الرياض التراويح، خرجت وعند إشارة أو قبل أن أصل إذا بشاب مسكين، شاب مسكين يقطع الإشارة، ومن الناحية الثانية يجيه جمس يصدمه، يخرج الشاب، نزلنا، كنت توي في المسجد اللي جنب الإشارة مذكر عن قضية الخاتمة وسوء الخاتمة وحسن الخاتمة وتلقين الشهادة، فالمصلين متعبين، كل واحد منهم يقول لها الشاب: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل أشهد لا إله إلا الله. وهذا الشاب يدور عيونه يمين يسار، حرك يده، حرك كلش، عاجز أن يحرك لسانه لا إله إلا الله، يتحرك قل لا إله إلا الله، واحد يدزه، واحد يجره، واحد يقول له، ولم يعمل حركة واحدة بلسانه. المهم بعد 10 دقائق 15 دقيقة خرجت روحه قبل أن يأتيه الإسعاف. قال أحد الإخوة، لأن سامع الكلمة: يا أخوان خلنا نفتش سيارته، هل يعيه يتشهد نشوف ليش؟ تدرون شو لقينا على مرتبة السيارة؟ شو توقعون؟ أفلام عدة جنسية هابطة، إما أن هذا الشاب آخذها أو مروجها أو مشتريها أو بائعها أو سوف يبيعها. حرك جميع أجزاء جسمه ولكن لسانه لم تتحرك بلا إله إلا الله. في تقاطع آخر وفي نفس الشهر وبعد صلاة التراويح، كنت بيني وبين الإشارة 400 متر أو نص كيلو تقريبا، إذا بي صاحب سيارة أول واحد عند الإشارة حاول أن يتعدى الإشارة، لكن الإشارة صارت صفرة، صارت حمراء على طول، توقف فجأة، اللي وراه ما قدر يتمالك السيارة تصدمه. نزلنا مشهد عجيب، مشهد غريب، مشهد ما أدري شو أقول عليه. نزل هذا الرجال اللي مصدومة سيارته، ناظر لوجه السيارة، قال له: يا أخي عدمت سيارتي، حنا في عدمت سيارتي، جاء واحد نزل من سيارته، يا رابع سيارة يا خامس سيارة، واقف عند الإشارة. نزل راح لها الرجال بعينه نصاه، قال له: يا أخي ترى تبي تموت أنت، اجلس تشهد اذكر الله. هذا الرجال اللي صدم ولا رد الكلمة، راح جلس على الرصيف اللي بين الشارع رايح والجاي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، استلقى على شقه الأيمن، خرجت روحه. تعجبت، على الأقل كان قال ليش يا أخي. بعدين أنا الموجودين يعني ما واحد منا فكر أنه بيموت، واقف يقول عدمت سيارتي يا أخي، عدمت وجه الموتر. يجيه واحد من وراء يقول له: أنت بتموت، اقعد وتشهد واذكر الله. لا إراديا ولا ردها، قعد على الرصيف، أقرب شيء له الرصيف، قعد على حيله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، استلقى على شقه الأيمن ومات. إذا أراد ربي بعبد خيرا وفقه إلى عمل صالح فقبضه عليه. إخواني، سؤال أسأله نفسي وإياكم، سؤال حيرني يا أخوان، حيرني والله، سؤال أسأله نفسي، أسأل نفسي ليه ما أتوب؟ لماذا لا أتوب؟ ليش ما أتوب؟ ليه؟ إلى متى وأنا والمقصرين أمثالي نسوف بالتوبة؟ يجيني واحد ينصحني: خالد اتق الله، أنت صاحب غيبة، أنت تنظر إلى محرم، أنت تصلي الفجر ضحى، أنت أنت أنت. تدرون شو رد عليه؟ الله يهديني، الله يهديني، ادعني بالهداية أخي، ادعني بالهداية. كلمات من لساني لم تصل ولم تخرج من قلبي. ليش؟ لماذا لا أتوب؟ لماذا لا أتوب وربي يخاطبني في 85 آية في كتابه: تب تب تب تب وأنا أسوف؟ ليش؟ ليش؟ لماذا لا أتوب وربي سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ ليه ما أتوب؟ لماذا لا أتوب؟ ليش أسوف وربي يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ لماذا لا أتوب؟ لماذا لا أتوب وربي يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ لماذا لا أتوب وربي يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ لماذا لا أتوب وربي ربي ربي لا إله إلا هو وعدني وعد ووعده حق وهو الحق وأنزل الحق وأرسل رسول الحق يقول ويعدني أنا وأمثالي من المقصرين أني بدل سيئاتي كلها حسنات إذا تبت؟ ليش أسوف؟ ليه؟ وربي يقول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لماذا لا أسوف وربي وعدني بأجل الأشياء وأجمل صفة؟ الحين لو قالوا لك إن رئيسك يحبك تفرح، لو قالوا لك كل ملك يحبك تفرح، لو قالوا لك وزير فلان يحبك ترى تفرح، لأنك ترى سويت هالعمل تستمر عليه تفرح. ربي وعدني بمحبته ومع ذلك وسووا في التوبة. أي قلب أحمل أنا والمقصرين أمثالي؟ ربي يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنا تشوفون شو سوي. تخيل لو قالوا لك إن الملك أو الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني يقول إنه يحبك لأنك تسوي كذا وكذا، صدقني كل يوم تسويه لأنك تبي محبته. عجيب، أدور محبة الخلق وأنسى محبة الخالق. عجيب أمر يا أخوان، لابد أن يكون فيه سبب يمنعني من هذا. ليش؟ لابد أن أبحث عنه، وسوف نبحث عنه وسوف نجيبه، وبأمر الله لن نترك هذا المكان إلا وقد تيقنا أن هذا الأمر حق، وسوف نتبع ما أمرنا ربي به بأمره وتوفيقه. أخواني، ربي سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأنا أسوف. ثم يخوفني ربي بعد هذه الآية على طول: ربي أرحم مني بنفسي. ربي يقول بعد هذه الآية على طول: وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يخوفني، لأن ربي خلقني وخلقكم عشان إيش؟ يدخلنا الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. خلقني ربي كذا، خلقنا ربي كذا، إلا من يأبى. وأسأله سبحانه ألا أكون أنا وإياكم ومن نحب من المسلمين من الآبين. آمين آمين آمين. اسمعوا يا أخوان، والذي لا إله إلا هو، في شهر شعبان صليت مع إمامنا في صلاة الفجر فقرأ بنا آيات: والله الذي لا إله إلا هو كأني أول مرة أسمعه في حياتي. كنت معقولة في كتاب الله؟ ربي فتح علي ذاك اليوم فسمعتهم بقلبي. تعجبت، وين أنا من الآيات؟ كيف أسمع هذه الآيات وهذه الآيات في كتاب الله؟ ثم أسوف بالتوبة، ثم أقول إن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ. بعدين أتعجب من نفسي، لي الآن 40 سنة وأنا أعقل القراءة، ولا عمري سمعت هذه الآيات. سمعتها بإيش؟ بقلبي. ليش؟ أي انصراف يا أخواني؟ هذه الآيات يا أخوان من سورة غافر هزتني، وعلى طول رحت أقرأ في المصحف، كنت بتأكد فعلا عجيبة. بكيت على نفسي كيف أنا وأمثالي من المقصرين. فيه آيات بهذا النص ثم نسوف بالتوبة. هذه الآيات أعظم بر ممكن أسويه وأقدمه لأمي وأبوي. فيه وش أعظم بر ممكن تقدمه لأمك وأبوك؟ إنهم يدخلون برحمة الله جنات وعد. في شيء أكثر من هالبر؟ ما في. أن تدعو لأمك وأبوك في سجودك: اللهم رب اغفر لهم وارحمهم وتولهم واجمعني بهم في الفردوس الأعلى. عمل واحد لو سويته أنا وياك، سوف يدخلون أمي وأبوك جنات عدن. آيات هزتني يا أخوان، هزتني لأني أنا أول مرة أعقلها، هزتني لأني تعجبت أني هذه الآيات في كتاب الله. ثم لا أتوب. اسمعوا اسمعوا هذه الآيات، الآية 7, 8, و9 من غافر. يقول ربي: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما زال ربي يتكلم على لسان الذين يحملون العرش، الملائكة اللي يحملون العرش، الواحد منهم من عظمهم ما بين شحمة إذنه ومنكبه مسير 1000 سنة. يقول ربي الذين يحملون العرش، شوف يسوون لك، يدعون لك من يوم ما تبت إلى يوم القيامة بهذه الدعوات. ملائكة تدعو لي، تدعو لي من يوم ما تبت إلى يوم القيامة أن يقيني ربي عذاب الجحيم، ثم أجي وأسوف بالتوبة. أي قلب قاسي أعمل. اسمعوا البقية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن كثير: يأتي التائب يوم القيامة ويدخله ربي برحمته وتوفيقه جنات عدن، يناظر يمين ما يلاقي أبوه، ربي أبوي قال أبوك في جنة أقل منك، أو أنه في النار ليس مخلدا فيها، يدعو ربي أبوي قال شفعوه في أبيه وارفعوه جنات عدن، يناظر لأمه: أمي أمك في جنة الدنيا، شفعوه في أمه وارفعوها، ثم زوجته، ثم أبناءه. في عمل أجل من هذا تبر أبوك وأمك فيه؟ من منا من ما يحب أبوه وأمه؟ بإيش؟ توبة. أصلا هي في الأصل تكون سببا برحمة الله وكرمه وفضله أن يدخلك الله بها جنات عدن. اسمعوا البقية: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني بدل سيئاتهم جميعها حسنات. ملائكة العذاب، هذا العبد يزني له 30 سنة، تاب. الذين يحملون العرش يدعون ربهم من توبته إلى أن تقوم الساعة: ربنا أبدل سيئات حسنات، ربنا هذا يشرب خمر 40 سنة وتاب، أبدل سيئات حسنات، ربي هذا ظالم لنفسه، ربي هذا يصلي الفجر ضحى، ربي هذا كذا، أبدل كل ذيك السيئات حسنات. يدعو لك من؟ الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. ومع ذلك يا أخوان أسوف. يجيني واحد يقول: يا خالد جزاك الله خير، أنت تغتاب؟ لا تغتاب والله يا أخي، أنا واقف جزاك الله خير، الله يهدينا، ادعني بالهداية، الله يهديني، الله يهديني، وبس وانتهت القضية. يا خالد أنت تنظر إلى محرم، أشوفك تناظر، أنت تقعد عند الفضائيات، تقعد هنا. يا أخي والله قلبي معلق، فتنة فتنة، لكن ادعني أن الله يهديني، ترى أنا محتاج دعائكم، وبس وانتهت القضية. كلام من اللسان يا أخوان، وإلا لو كان هذا الكلام وافق انطراح وتذلل وبكاء وخشوع في سجود، سوف يقول ربي بأمر الله: قم يا عبدي تبت عليك. ولكن كلام من اللسان. ثم انظروا بماذا ختمها ربي، ختمها بماذا؟ بثلاث كلمات، كأنه يقول لي والمقصرين أمثالي: لا تغركم اللي في الدنيا هذا، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا هو الفوز العظيم، أنك يغفر لك وتبعد عن النار وتدخل في جنات عدن ومعك أبوك وأمك وزوجتك وأخوانك وذريتك، وتبدل سيئاتك حسنات. أخواني، ليش ما توب؟ ورسولي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلى أن تخرج الشمس من مغربها. وامي يوم ألقيت كلمة في ثانوية من الثانويات، جيت كان ألقيت الكلمة يوم السبت، يوم الاثنين اتصل بي طالب في ثالثة ثانوي، قال لي: يا دكتور، أنا سمعت كلامك وبتوب، لكن عندي مصايب. وشي من أبوك؟ قال: أنا لا أصلي، لا أصوم، أزني، لواط، حشيش، حبوب، أروج مخدرات، أروج أفلام جنسية، أطبع أفلام جنسية، أما الأخيرة والله استحي أقولها لك. قلت: بعد هذا في الشيء؟ قال: نعم يا دكتور، نعم. قلت: وش يعني تستحي مني ولا تستحي من ربك؟ وش؟ قال: أتعامل بالسحر وأحضر الجن بإهانة كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن يا دكتور، سمعت قصة الشاب اللي عمره 17 سنة وشم رائحة الجنة، غرت منه، ودي أتوب، لي توبة؟ قلت: نعم، لكن تعال لي يوم الأربعاء وإن شاء الله ما يكون له خير. قال: أنا بديت أطبق الكلام اللي قلته في بداية كيف تتوب، بديت أصلي الصلوات الخمس في المسجد، لكن الذنوب هذه ما زالت معي. جاني يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، ركب معي في السيارة على يميني، قلت له: هذه رسالة من ربي لك. قال: ايش؟ قلت: رسالة من ربي إليك. قال: شلون؟ قلت: شلون؟ اقرأ. فتح الورقة، تدرون وش فيها؟ هي الرسالة لي ولك ولكل مسلم ربي يناجيني أنا وياك فيها، يناديني أنا وياك فيها، يكلمني أنا وياك فيها، يرقق قلبي لعلي آتيه وأتوب. قرأها، قرأها، بكى، ثم قبلها. ربي يقول: يا عبادي، وأنا زاني وأنا مجرم وأنا شارب خمر، وأنا ما قال يا زاني، رب يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رب يقول: يا عبادي، أي كرم، أي رحمة، أي مغفرة لو قال لي ربي: يا زاني، يا مجرم، يا عاصي. أنا يا دكتور، قبل ما أقرأ هذه الرسالة كنت بقول لك بروح بشوي شوي، أعاهدك هالحين بكرة أجيب لك الأفلام، أجيب لك جهاز الكمبيوتر اللي أطبع به الأفلام، أجيب لك كل شيء عندي، أبكسر. ما بعد كلام ربي، رسالة ربي هذه، ربي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وجي أعصاه بكرة، قلت: بكرة موعدنا يوم الخميس بعد صلاة العشاء. تدرون ايش جاب لي؟ الأفلام الجنسية كلها، جاب لي الكمبيوتر اللي يطبع، جاب لي طلاسم السحر، قال: الحيوانات اللي كانت عندي كلها رميتها، السلحفاة، الثعبان، كل شيء رميته، الشموع، خلاص أنا لن أعود. سألته قلت له كم تخرب من واحد؟ قال أخرب من 90 إلى 100. طالب في الفصل الدراسي قال أنا أسوي جرائم ما بعد سواها أحد في حياتي. ما أذكر أحد. ما قلت لك جريمة كنت أسويها وما زلت أسويها من 3 أيام يوم الأربعاء سويتها. قلت أكثر من هذا كله؟ قال نعم أسوي جريمة ما حد يسويها. طيب شو تسوي؟ قال من كرهي للقرآن ومن يحمل القرآن ومن يقرأ القرآن وكرهي للمطاوعة وكرهي لكل من يقول لا إله إلا الله لا أريد لا إله إلا الله أن تنتشر. قلت شو تسوي؟ قال روح إذا حطوا في المعارض الأسابيع الثقافية في المدارس أروح واشتري 20 شريط من أشرطة البسكوت هذه لأني أحس بحقد على هذا الدين. يقول أخذها وأروح البيت وفك البسكوت هذا وفك الشريط وشيل القرآن وارميه أو المحاضرة وحط بداله أما أغنية أو صوت لرجل وامرأة في وضع جنسي وأقفل على الشريط وأقفل البسكوت وأخذ 20 معي وأحطهن في المعرض بطريقة أو بأخرى وأخذ 20 بدالها. ما يجي 3 أيام في المعرض إلا كل أشرطتهم انقلبت غنى وزنا. ومع ذلك حركته لا إله إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أتعجب من نفسي إذا كان هذا تحرك ليه ما يتحرك قلبي؟ ليه ما أترك الغيبة؟ ليه ما أترك النميمة؟ ليه ما أترك الكذب؟ ليه ما أخشع في صلاتي؟ ليه ما أحافظ على صلاتي؟ ليه أصلي الفجر ضحى؟ ليه أحط الساعة على الدوام ولا أحطها على الفجر؟ ليه أحط الساعة على مدرسة عيالي وأنسى حظي في الآخرة؟ ليش؟ ليش؟ لابد أن يكون هناك سبب. هذا الشاب قبل أن أنهي قصته صلح حاله من 4 أشهر فقط، واليوم هو داعية. قال لي يا دكتور أنا لن أموت بأمر الله، إلا اللي فسدتم هذا كلهم لابد أن أصلحهم بأمر الله. فبدأ يهددهم بنفس الأسلوب ويأخذ الأشرطة اللي عندهم ويحاول يجمع أشرطة كل شريط جنسي في منطقته يستولي عليه ويكسره ويصرف عليه الأموال. يأخذ من أبوه 1000 ريال يبغى يجيب شيء ويصرفها فيه. قلت خل أعطيك أنا. قال لا، أنا اللي خربت وأنا اللي بصلح. حرم نفسه من كل شيء حتى من فسحته ليشتري شريط جنسي ويكسره. بلغ عنهم، حرق قلوبهم، عمل أشياء عظيمة. بماذا؟ بلا إله. عبد الله بن مسعود مر على ذلك المطرب اللي دندن طاعي غنى مسك من هنا قال له يا زادان لو قرأت القرآن لكنت أنت من أنت يا زادان. تركه طبعا المطرب بيعرف منه عبد الله بن مسعود مو بعرف. يوم راح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال زادان من هذا اللي مسك من هنا؟ قالوا هذا صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول لي كذا؟ راح وراه قال ماذا قلت يا صاحب رسول الله؟ فمسكه ثاني قال يا زادان لو قرأت القرآن لكنت أنت من أنت يا زادان. فذهب زادان تاب، لكن قال أنا مطرب مضيع وقتي بالطرب وبالدندنة وبالخرابيط الفاضية، خلاص عمري 30 سنة أدور لي أي وظيفة وأنا فيها أو أدور لي واحد يصرف علي. لا، لا إله إلا الله هزته، ملأت قلبه إيمانا. تعرف سوى؟ ذهب إلى أهل الحديث وقرأ عليهم الحديث وأصبح إماما من أئمة الحديث. إنه زادان الهندي وأهل العلم وأهل الحديث يعلمون من هو زادان الهندي. ما قال أنا ضاع وقتي، راح أملي في الحياة، انتهى مستقبلي، انتهت أموري، ما عاد لي أمل، فدربي رأسي. قال لا، أحد زملائي شفته سنه كبير شوي، سألته شلون أنت يعني توك داخل كلية الطب وأنت في هذا العمر؟ فضحك وقال يوم وصلت الكفاءة طيحوني المجرمين في المخدرات فتركت الدراسة وأصبحت لف ودور. 13 سنة لما كتب الله لي الهداية اهتديت عندما قرأت هذه الآية. كنت كل ما جيت أتوب كنت ما في أمل أن يتوب، ذنوب مش كثرة. قرأت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ملك قلبي إيمان، مو إيمان بس، وحب لخدمة هذا الدين. يقول نظرت نفسي ولا عمري 28 سنة ومعي كفاءة، شو بسوي يعني؟ إذا توظفت دخلت في العسكرية أو رحت يمين ويسار، عرفوني السوى؟ يقول رحت توظفت ودرست ليلي أولى وثانية وثالثة ثانوي وجيت كلية الطب، دخلت كلية الطب واليوم هو استشاري من أكبر استشاريي الطب في بلدنا الحبيب. ليش؟ لا إله إلا الله حركته، ما قال أنا صايع ضايع، لا، المسلم ليس ضايع. من اتجه إلى لا إله إلا الله ترفعه لا إله إلا الله درجات علاء. من اتق الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام ربي سبحانه، ولكن أين التائبين؟ ليش أسوف؟ قصة عجيبة غريبة يرويها لي أحد الأسرة، يقول ولدي في ثانية ثانوي جاني وألح علي بالسيارة، حاولت أقنع ما في فائدة، فقلنا نشتري له السيارة. اشترينا له السيارة، شرطت عليه 4 شروط. قلنا له نبوك لازم تحافظ على الصلاة، ولازم تسمع كلامي وكلام أمك وتوديهم وتجيبهم، ولا تخالف المرور، تحافظ على السيارة. على خشمي. يقول أسبوعين مضبوط، في الأسبوع الثالث وأنا جاي المغرب يذن وأنا عند إشارة قريبة من البيت، أناظر من شو؟ إيش هذا ولدي؟ نعم ولدي. معه مين؟ بنت. أناظر فين؟ ولا مين من محارمنا؟ تعجبت، الإشارة فكت وراحت، وأنا رحت على طول للمسجد، صليت المغرب جيت لقيت السيارة عند الباب، قلت أروح أشوف الولد إيش فيه. فتحت باب الملحق وش أشوف؟ وش توقعون شاف؟ ولده يزني بالبنت، ببنت في بيته. أبيه يفك فيه، ما في، ناظرني وكمل أمره. رحت بجيب عصا، رحت بجيب شيء، ذهلت من الموقف. ابني يزني في بيتي وأمام عيني، واستعمل السيارة اللي أنا جبتها له. عجيب. حاولت فيه، إذا به مرة ثانية جايب البنت، ثالثة ورابعة. جاني شو سوي به؟ قلت انصحه، ارسل له مراسيل، كلم عمه، عمانه، إمام المسجد، المؤذن. قال فيه. راح رجع بعد أسبوعين قال يا دكتور كل شيء سويته. قال أنا ما عليك مني، أنا حر. قلت اطرده من البيت. قال ما أقدر عليه، رجال طويل عريض. بعد أسبوع أو 10 أيام جاني يطق علي البيت بعد العشاء. قبل ما أقول لكم سوى إيش رأيكم بهالولد؟ إيش رأيكم؟ أي لفظ ممكن تركب فيه؟ لئيم؟ حقير؟ ما يستحي؟ ما عنده أدب؟ مو مؤدب؟ عاصي؟ مجرم؟ أي لفظ ممكن تقوله يركب عليه؟ فيه أكبر من هذا ممكن يسويه؟ تخيل لا قدر الله إن واحد فينا هذا الأبو، وش بيصير موقفه؟ أمر عظيم، بيجرحك بسكين لا يمكن. الواحد إذا درى أن ولده ما صلى ذاك اليوم الصلاة اشتب احترق، أو درى أن ولده يدخن لكن يزني وأمامه يسوي اللي يبي وفي بيته اشتقى. المهم جاني زي ما قلت لكم في البيت، طق الباب مرتبك شكش. نعم، قال يا دكتور سويت اللي ما قدرت عليه، سويت. قال دخلت عقب صلاة العشاء وانا راجع المسجد لقيته تحت الملحق، لقيته يزني بالبنت، رحت شبت غاز صبيت عليهم وحرقتهم. هذا عذاب العاصي النار. اخواني ابغاكم تفتحون اذهانكم معي شوي، بنغير الابطال، بنغير شوي في الاسامي، وابغاكم تفكرون في القضيه ثم تشوفون قديش انا والمقصرين امثالي لا نستحي. لو غيرنا مكان الولد اللي في ثانية ثانوي حطيناه العاصي اللي يعصي ربه، وغيرنا مكان الأب مع فارق التشبيه، هو ربي لا إله إلا هو، انظروا لحالي وحال المقصرين أمثالي. أعصي ربي في ملكه وأمام عينه وبنعمة من نعمه، أغتاب بلساني في ملكه وأمام عينه ولا أستحي. شي قال علي صحيح، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. أخواني هذا حالنا، حنا الآن أنا والمقصرين أمثالي نعصي الله أمامه وفي ملكه ولا نستحي منه. أي عقل نحمل؟ أخواني هي دعوة لي ولكم أن نستحي من ربنا. أحد الأخوة لقيته في الحريق في الصبح، طويل عريض، ماشي كيف الحال يا أخي؟ عرفني سلم علي، قال لنا لي قصة عجيبة أرجو أنك تذكرها. قلت وش فيه؟ قال أنا كان عندي فرقة صغيرة يعني مهمة، نحيي حفلات زواج ذات اليوم، ومعي حوالي أنا و12 واحد. ذاك اليوم جينا الرياض لحفلة في بنقيمها في الرياض، يقول جينا قبلها بليلة ورحنا تمامة ندندن حوالي نضبط البروفة شوي، وحنا نتكلم جانا واحد دخل علينا، حنا نغني كذا ونسوي البروف قاعدين، يقول جانا واحد اسمع وبكى وراح. يقول أنا فهمت الرسالة، العود معي كسرته. قال شوف شيك، قال هذا ما فهمت كلام الرجال. قال وش قال؟ صاحوا. قال وصاح. قال هذا يقول ربي أعطاكم لسان عصيتوه به وأمام عينه، وأنا دور لسان أتكلم أدعو الناس ما لقيت، اتقوا الله. يقول الشباب قالوا هذا كلامك؟ طبلة شقها، واللي معه طبل قوره وكسرنا كل شيء، واللي معه مزمار قال بطق وانكسر وخرجنا رجعنا للدمام، جينا مطربين ورجعنا للدمام تائبين. واثنى عشر بالشرك، ثلاثة منهم دعاء، وسبعة رجعوا مدارسهم، وأنا اشتغلت والحمد لله في مكتب من مكاتب الدعوة، وأنا الحمد لله بجسمي وببسط في الجسم أدعو بقدر الإمكان وأمنع المنكر ما استطعت. سمعت الرسالة الآن كنت في المخيم حق الدمام، كان قبلي أخونا، أسأل الله أن ييسر حالي وحاله وحالكم، ويرزقني وإياه وإياكم من حيث لا نحتسب. أخ لا يرى لا يتكلم لا يسمع، جاء هنا في مخيم الدمام، إذا كان أحدكم تكلم عشر دقائق، أقصد وعظ عشر دقائق، أبكى الجميع. يقول لي يا دكتور أنا أتعجب منكم، أنتم ربي أعطاكم نظر لتبصروا به تعصون فيه، أتعجب منكم، أعطاكم سمع تسمعون به المنكر من الغناء، لسان غيبة نميمة كذب، وأنا أدور أحد يقودني للمسجد ملائكي، صدمتني مرتين سيارة، أدور أسمع كلام الله ملائكي، محاضرتك هذه اللي لقيت عليها عناء شديد عشان فهمتها، ومع ذلك فاتت صلاة الفجر مرة واحدة من سكن في الحارة، يقول لي إمام المسجد أشغلنا ذاك اليوم، ما يحاسينا ولا نحاسينا، مغير في بكاء، ومن بكرة قعد أسبوع يبكي ويبكي، فاتتني صلاة الفجر. هذا من يقومه؟ لا يسمع لا يرى لا يتكلم. يا أخواني نحن إلى متى وحنا فيها التقصير؟ من أراد أن يراه عليه التصل به. آية من آيات الله، ألقيت محاضرة ساعة ونص يا أخوان ما ترك منها دقيقة، فهمها كلها. جاء قدامي أنا ألقي المحاضرة كذا، لقيت واحد معطيني ظهره، قلت شلي مو مؤدب هذا، على طول أنا ضمني من ضمن المسلمين ما نادل، ترى يا أخوان من منا يحسن الظن، دائما سوء الظن ذا، قلت هذا غير محترم، شو نعطيني ظهره وأنا قاعد أذكر. وشغلني أول عشر دقائق ليه معطيني ظهره ذا الرجال، بعدين أناظر واحد ثاني، يعني هو معطيني ظهره، واحد موارب كذا نص لي ونص له يناظرني ويلمسه، هو هذاك أبكم وعندي مترجم البكم، فينقل من المترجم له هو، كل دقة لها معنى، هذاك لا يرى. حركات، فعل الرجل يسمع بقلبه، جاني وقف سألني أسئلة وفتح علي الله في هذه المحاضرة، يعني صلحت نفسي فيها من هذا الرجل، وهو طالب علم يدرس، لا تحتاج قلب، لا تحتاج إذن ولسان وعين ليمتلئ قلبك بعلم وإيمان، تحتاج بصيرة، هذه اللي أنا أبغى نحطها يا أخوان، نتعاهد عليها، نحتاج بصيرة يا أخوان. هل واحد منا يرضى أن يشوى لسانه على النار بسبب غيبة، أو تصب في إذنه الحديد بسبب غناء، أو تقور عينه لأنها نظرت إلى محرم؟ أخواني الأمر يحتاج منا إلى وقفة، ترى هذه ما هي محاضرة، هذه حزن على نفسي، المقصرين أمثالي، والله الذي لا إله إلا هو إني أسأل نفسي وأنا أصلي بعد ما خلصت، ليش ما أعقل الصلاة؟ ليش أسرح وأنا هذا كله نسمع الأذان؟ أخواني قلت لكم يعلم الله أني بعد الصلاة سألت نفسي إلى متى وأنا في هذا السرحان في صلاتي؟ ما استحي من ربي، ما أذكر الدنيا إلا إذا قلت الله أكبر. إلى متى يا أخوان؟ إلى متى ونحن نسوف بصلاة مودع؟ إلى متى وأنا أصلي نصفها سرحان وقد يكون ثلاثة أرباعها سرحان وقد أعقل منها 10% وربع وثلث، وأجاهد نفسي والشيطان يقواني؟ ليش؟ إلى متى يا أخوان؟ لماذا لا نتوب؟ ليه ما نتوب؟ حنا نسمع الآية اللي بتلوها عليكم، ثم بسألكم بالله العظيم، لأني أنا عارف نفسي أصلا سامعها وما سويتها، لكن بسألكم من منكم ذرف دمعة واحدة لما سمع هذه الآية؟ ومن منكم يبكي أو يتباكى أو يفكر في التوبة بجد أو تجي ذنوبه قدامه لما يقرأ الآية؟ سمعها حرامي قاطع طريق جاي بيسرق، طلع على الجدار، قعد يوم رجل في البيت ورجل في الشارع وهو قاعد على البيت، سمع صاحب البيت يقول هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. حركته لنا، لكن سؤال، أنا عارف أنها حركته، لكن ليه ما تحركني أنا؟ لماذا لا أتوب ونسمع هذه الآية؟ هذاك الرجل من فوق الجدار قال بلى آن، ونزل من جداره وهو تائب. طلع الجدار حرامي، نزل من جدار تائب، عمره يمكن 30-35 سنة، قاطع طريق، صايع ضايع زي ما تقول، حط اللي تبيه، ما له أي مستقبل أنه يسرق، وظيفة طارت عليه، قال خلاص أنا انتهت حياتي، ربي لن يقبل توبتي، أنا خلاص مستقبلي مسدود، أموري مسدودة، أموري مقفلة، أموري أشياء، أنا خلاص ضعت، أنا انتهيت، أنا رحت. لا، راح فصلنا، ثم التزم أهل الفقه والعلم وأصبح من أميز فقهاء الأمة وعالم من علماء الأمة. مين هو؟ الفضيل بن عياض. شفت لا إله إلا الله كيف تحرك؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ثم انظروا يا أخوان، انظروا لطف الله بنا، يقول الذين آمنوا، الذين آمنوا، ما قال العصاة، الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أخواني، إذن ليش يسوف بالتوبة؟ ليش؟ لابد أن يكون هناك سبب. نعم، هناك سبب واحد، إني أنا والمقصرين أمثالي. نقرأ آية سطرين حجمها بأربعة مواقف في كتاب الله لم تهزني أنا يا أخوان، يمكن قريها 200 مرة على الأقل في 40 سنة اللي راحت، لكن تبي تقول لي هل فعلا وقفت عندها؟ هل فعلا فكرت فيها؟ هل فعلا دمعت عيني فيها؟ لا. آية من سطرين بأربعة وقفات، خلوا أنا وياكم نمشي فيها ونوريكم قديش أنا مقصر في قضيتي. يقول ربي: كل نفس ذائقة الموت. حنا متفقين الكفار والمسلمين إن بالموت، لكن ناظروا لبعدها، من منا يا أخوان قرأ هذه الآية بيقين وخاف ووقف عن الدم؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الحين طالب الثانوي في الثانوي تقول له متى الامتحان؟ يقول بعد شهرين. شو نسوي؟ يعني شاد حيلي. ليش؟ يعني عندنا امتحان، الامتحان يكرم المرء أو يهان. أنا بدخل كلية الطب، بدخل كلية الصيدلة، بدخل كلية الهندسة، بدخل العسكرية. إذن هذا عنده يقين إن فيه امتحان وفيه سؤال، واجتهد له وشمر. كم منا يا أخوان شمر إذا قرأ هذه الآية أو دمع دمعة واحدة وفكر وتذكر مصايبة غيبة، نميمة، كذب، ظلم وأشياء أخرى. ما عندنا يقين، اليقين الشديد اللي يوقفني عن المعاصي مهزوز. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله العلي العظيم الرحمن الرحيم المنان الكريم أن أكون أنا وإياكم يا ربي يا عليم ومن نحب من المسلمين ووالدي ووالديهم من الفائزين يوم القيامة. طيب السؤال، ليش أنا نسيت الموت؟ ليش؟ في سبب، سبب ربي ختم بهذه الآية كأنه يقول لي خالد أنت وأمثالكم انتبهوا، ترى أن تركتم العنان لأنفسكم في هذه الدنيا نسيتوا الموت، وإذا نسيتوا الموت نسيتوا التوبة، هي مترابطة. إذن يا أخوان عرفنا ليش أنا والمقصرين أمثالي نسوف، لأني أنا والمقصرين أمثالي نسينا الموت. ليه نسينا الموت؟ لأننا انشغلنا بالدنيا. أنا ما أقول نترك الدنيا وننام، لا، لكن لا تكون الدنيا أكبر همنا والآخرة آخر شيء نفكر فيه. يجب أن تكون الآخرة أكبر همنا والدنيا طريق نمشي فيه إلى الآخرة، إلى الفردوس الأعلى. حتى ولو كان هذا الطريق مليان بالشوك لا بد أن نمهده حتى نصل إلى الفردوس الأعلى. يا أخوان يجب أن تكون عندي همة وإياكم، ما نكون زي الطالب البليد. الطالب يقول له، تقول له إن شاء الله تجيب 70-90%، لا من حلال 60% ننجح بس نمشي. الواحد منا بعض المرات تقول له إن شاء الله جنات عدن، يا ابن الحلال بس الجنة لو على الأعراف، المهم ندخل الجنة. لا، أنا وإياكم وعدني ربي وعد، ووعد ربي حق، وهو الحق أن نكون أنا وإياكم من السابقين. قالها ربي في كتابه. ليش ما أكون أنا وإياكم من السابقين؟ ليش؟ ليه ما أكون أنا وإياكم من السابقين السابقين؟ ليه؟ شو السبب؟ الشيطان أدحر نفسي وأدبها هواي وسيطر عليه، وأكون مع محمد صلى الله عليه وسلم مع السابقين. ربي سبحانه وتعالى قال السابقون السابقون، ليه ما أكون أنا وانت وانت وانت وانت منهم؟ ليش؟ أنا ناقص عنهم؟ هم بشر عبدوا الله على بصيرة، ليه ما أعبد الله على بصيرة؟ ليه الواحد، ليه الإحباط هذا؟ إذا جاء واحد يسألك أسأل الله لك الفردوس، يا معود الفردوس الأعلى نبي بس الجنة. هذا البليد لما تسأله أبي 60% يجيب 40% يسكت. يجب أن يكون عندي وعندك همة عالية لأن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، همة لا أقبل إلا مرافقته صلى الله عليه وسلم. لكن بإيش؟ قالها له غلامة، يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. قال له طيب، لا، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، وإذا أعنت على نفسك بكثرة السجود سوف تقل أخطائي وأخطائك وسوف نكون من السابقين السابقين. يا رب آمين يا رب، وعدت ووعدتك الحق، فعني وإياهم ومن يسمع هذا الكلام ومن نحب من المسلمين ومن يؤمن عليه أن نكون من السابقين السابقين، من نكون من السابقين السابقين السابقين السابقين. يا رب لا نريد إلا مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني، واحد بيجي يقول لي يا أبو محمد كلامك إن نسينا الموت، أبدا ما نسينا، أثبت إني أنا أول من نسى الموت أو تنسيته. أسألكم 5 أسئلة وكل سؤال عليه درجتين، وانت صحح لنفسك، لي 4 سنين ما حد أخذ أكثر من 2 من 10. السؤال الأول، من منا يا أخوان إذا لبس الثوب الأبيض بكى أو تباكى؟ ليش؟ ناظر ثوب أبيض شو بذكرني؟ إذا كنت أن الموت أكبر همي يذكرني بالكفن، إذا الموت أصلا مهم أكبر همي أصلا يذكرني أن يشتري بكرة قماش زين. من منا يا أخوان يبكي أو يتباكى إذا جيب ثوبه الأبيض مسك راسه؟ يا رب يا كريم يا عليم يا رحيم يا منان، لا توصلني للكفن إلا وقد كفيت لساني عما يغضبك، أو غضيت بصري عما حرمت، أو أعنتني على الخشوع، أو أعنتني على المحافظة على الصلاة. من منا يسوي فيها؟ مين؟ كم نلبس ونفسخ ثيابنا من مرة؟ 15 مرة؟ والله لو تبنى في اليوم 15 مرة لربي حمانا بأمر الله بهذا التقرب إليه من كل ذنب، لأن ربي هو التواب الرحيم. بألح عليه في المسألة بيقول لي قم أجيبت مسألة تبت عليه. السؤال الثاني، من منا يا أخوان إذا خلع ثيابه وناظر نفسه عريان أو ناظرت لنفسها عريانة بكى نزل دمعه، أو تنهيته أو تباكى؟ ليش؟ لأن تذكر ذاك المقص اللي قص الثوب من النص، ثم إذا خلص الثوب قصه من النص قص السروال، ثم إذا خلص من السروال قص الفنيلة اللي ما يقدر يفسخونه منه. بس ذاك اليوم من تبواقف أنت على خشبة، من منا يتذكر إذا شاف نفسه عريان تذكر أنه يصير عريان في يوم من الأيام، وقد يكون بعد لحظات على خشبة ومشت راسه. يا رب نزل دمعه، يا رب يا رب التوبة، يا رب أعني على الصلاة. يا كلنا يا أخوان نعرف ذنوبنا، لو تقول لي خالد جبير عد ذنوبك أعدهم عليك، 1 2 3 4 5 أعدهم حافظهم، لكن تب ادعي لي بالهداية. إذا قال الإمام بعد الصلاة الصلاة على رجلين وامرأة، مين فينا يا أخوان يرفع نفسه شوي إذا كان في الصفوف الأولى وده بس يشوف مهي بالقافة؟ لا، وده يغسل قلبه، وده ينظف، وده يبكي، وده يظهر حزنه، وده يذكر الصدى اللي فيه، يشوف المنظر، يشوف الجنازة الممددة، ثم يتخيل نفسه أنه ملفوف فيها وأنه هو الموجود، يقول يا رب لا توصلني لهالمكان إلا قد تبت عليه. وهو راجع لمكانه نزل دمعه. أو إذا كان في آخر الصفوف يتخيل أن شاف الرجال ثم ينقط دمعه. كم تأخذ هذه؟ ثواني، لكن تبي قلب صاحي، الموت هنا حاطه مو الموت وراء. السؤال الرابع، من منا إذا راح ودخل المقبرة 4 يتكلمون عن الدنيا وش سويت، أول ما يدخل ينقطع الإرسال حقه حتى اللي معه ايش فيك؟ هو ما يتكلم، قام جلده، قام شعر راسه، انتفض، صار يهتز من جوا، ثم انقطع دمعه أو تنهيته. ليش؟ ناظر قبر من القبور ثم سأل نفسه هل أنا جاهز ولا لا؟ هل أنا جاهز ولا لا؟ هل أنا جاهز ولا لا؟ إخواني بالله عليكم، شفتوا حال المقابر عندنا؟ أنا رأيت من يدخن في المقبرة، أنا رأيت من ينكت في المقبرة، بعدين أنت واقف في المقبرة ويعني حالك حالة وتشوف ذا القبور، يجيك واحد السلام عليك كيف حالك شلونك، بعتوا الأرض اللي عندكم فيك، إيش أرض إيش ما أرض، وش بيتك اللي في هناك بعته وانت بايعه؟ احنا فاضيين، احنا قلنا تعبد الله ربع ساعة، نخشع نبكي نترك الدنيا، احنا ما قلنا لك اترك الدنيا كلها، لكن كفى بالموت واحدة. يا اخوان والله انا امقت من يجي يسألني على دنيا، وكثير منهم، او يجي كأنه شايفك في السوق، كيف الحال كيف الصحة شلونكم عساك طيب، زمان ما شفناك، تجي عندنا في الاستراحة ونلعب ورقة، زمان ما احنا الحين في جنة ونار ونعيم دائم او جحيم دائم، بداية الانطلاقة. من منا يا اخوان فيكم القاعدين والناس يقبرون وفي زحمة عند المعزي، قال تدري بدل ما في زحمة أروح أنا أتعبد الله. راح وقف على قبر من القبور اللي ما بعد فيها شيء، ناظر اللحد، ناظر أموره، ناظر وش اللي له. لا تعرف وش يسوي؟ زاحم. ليش؟ عشان بس أوريه وجهي اللي جيت عزيته في المقبرة. ودف حتى ما في خشوع. يا أخي اصبر يا أخي، لا تدف حتى في المقبرة. لا ننتظر، إجل متى ننتظر؟ إذا قربنا من الله، إذا لم نتعظ بالمقابر في المقابر، متى ننتظر؟ ندف بعض، كل واحد يحاول يسكت عن الثاني لأنه مشغل السيارة أو لأنه وده يروح بس يبي يوقع، تقول توقيع دوام. إخواني حالنا مع الموت والشيء ثلاث حالات بثلاث قصص عجيبة تبكي. بعضنا تقول له إذا جاء الموت، والله يا أخي والله ما احنا مستعدين للموت. ليش؟ قال ماني مستعد. طيب متى ودك تستعد؟ الله غفور رحيم، والله ما ودي اموت الحين. جاني شاب عمره 19 سنه، قررت عليه عمليه في الصمام الاورطي. عندما دخلناه المستشفى يوم العمليه الساعه 5 الفجر اتصل بالمستشفى قالوا مريضك هرب. قلت خير خله يروح. بعد اسبوعين الاقي المريض ينتظرني عند غرفه العمليات، قال عرفتني يا دكتور؟ قلت نعم. انت اللي هربت من العمليات؟ قال لي. قلت ليش هرب؟ قال والله خفت اموت. ليش خفت اموت؟ قال والله ماني مستعد. قلت ليش ما انت مستعد؟ اسمعوا وبكل صراحه قال النفس والهوى والشيطان. قلت طيب متى ودك تموت؟ قال ليش؟ قلت متى ودك تموت؟ قال تضحك علي يا دكتور، تتريق علي. قلت والله انا السؤال طلع عفويه، لكن خلني اسالك سؤال صدق مضبوط الآن، لكن والله ماني بضحك عليك. قلت له متى ودك تستعد عشان يجيك ملك الموت؟ قال مو بيدي. قلت إذا مو بيدك تضمن أن تطلع برا هذا الباب؟ قال لا. قلت اسمع هذه القصة وهذه حالة أخرى من حالات تعاملنا مع الموت، وهو أنك تروح الواحد تقول له اتق الله صلي يا أخي. اليوم وشو؟ الخميس. اي خلاص بكرة إن شاء الله أصلي الجمعة وانتظم في الصلاة. طيب صل. قال له شوف اليوم وشو؟ واحد في الشهر. خلاص راح الشهر هذا، أو واحد الشهر القادم أصلي. في بعضهم لا يحط خطة طويلة الأمد، خل خلص الجامعة وارتاح وهدي وانتظم واتوب. قصة عجيبة لي، أحتزم واحد يوم الثلاثاء عصرا، ويوم رحت له كان أحد المعارف وما يصلي في مكتبة، نصحت قلت له يا فلان صلوا. قال لي يا أبو محمد إذا كان اللي جايبك موضوع الصلاة من يصلي؟ يا ابن الحلال اتق الله، اتق الله، قد تموت بكرة اليوم هالحين. يا أخوان كأني أراه قاعد كذا أين أنا عمري 40 سنة هالحين وقلبي نظيف، وابوي وصل 90 سنة وجدي 100 سنة، واذا وصلت 60 سنة بصلي. يا ابن الحلال اتق الله، ترى والله ممكن تموت بكرة او هالحين او بعد. قال يا محمد لا تسجني، اذا كان موضوع الصلاة ذا ارجوك اطلع برا. فخرجت يوم الاربعاء الساعة 10 مساء، يتصل بي احد الزملاء يقول لي أبو محمد ترى إن شاء الله بكرة في مسجد الراجحي في صلاة الظهر نبي نصلي على أبو فلان اللي أنا كنت عنده يوم الثلاثاء. شو اللي صار؟ قال ذهب على طريق المنطقة الشرقية انقلبت به السيارة ومات. بالله عليكم يا أخوان كم من واحد هنا الآن يسوف التوبة. الحالة الثالثة من حالتنا مع الموت من حوالي 12 سنة، أنا رايح لندن، طارت الطيارة الساعة 12:15 ظهرا، وكان ذيك الأيام الطيارات ما فيها مصلى، كنا نصلي زي ما تعرفون عند المخارج ولا في أي مكان تلاقي لك مكان تصلي فيه. يوم طارت الطيارة جاني شاب شحليلة عمره 16 سنة، يا عمي نصلي الظهر. قلت توكل على الله، الإيمان هذا عجيب، ما له دعوة لا شايب ولا كبير ولا صغير، إذا امتلأ به قلب من آدم صار هو الدليل. العقل ما له دعوة، لأنك ممكن تلاقي واحد من أغبى الناس وشبه مجنون لكن تجده في الروضة ويقوم الليل، وتجد أعقل الناس وأذكاهم ولكن جاحد لنعم الله، فما له دعوة. القلب إذا امتلأ نم، المهم قلت له يلا نصلي. كبرنا عند واحد من المخارج، بديت أكبر وتولي مكبرين نقرأ الفاتحة إلا هالطيارة قامت تحت فوق، جاها مطبات صناعية، أجزنا نقعد المضيفة أقعدوا أقطعوا الصلاة أقعدوا أقعدوا، قلت والله قطع الصلاة ما يبقى، بدينا فيها خلي نقعد. قعدنا وأتميت الظهر بسرعة، أسأل الله لها القبول. المهم لما سلمت اللي قدام الكرسي اللي قدام المخرج هذا ثلاثة كراسيه، اثنين شابين جالسين على الأطراف، واحد عند الشباك وواحد على الطرف، وعندهم كرسي بينهم فاضي، جيت جلست جنبهم لأني ما أقدر أروح كرسي، ربط نفسي. شاب عمره يكون 20 والثاني 22، السلام عليك يا سلام كيف الحال، أنا خالد الجبير، أنا أخوان، أنا فلان أنا فلان، وين رايحين يا شباب؟ قال رايحين لندن. شان قال رايحين ننبسط تفسح. تكلمت معهم دقيقتين قلت يا أخوان، وأنا وجهي متوجه للي جالس على الشباك ومعطي ظهري أو نص ظهري للثاني، قلت يا أخي بسألك سؤال، لو ملك الموت جاك الحين قال لك ترى يا فلان بكرة بعد ساعة 4:15 أقبض روحك، ايش رايك تكمل لندن ولا ترجع الطيارة اللي بعد؟ قال لا أرجع. قلت تخيل ان ملك الموت جاك وانت تزني، او جاك وانت تشرب خمر، او جاك وانت في بار، او جاك وانت قاعد تناظر وتعاكس الناس، ايش رايك؟ قال لا ما ودي يجيني، يجيني وانا اصلي ولا نصوم ولا في شيء في عباده. قلت يبا انت تضمن انك تموت الحين او بعد يوم او يومين، او تموت في لندن يجيبونك سكران من لندن ميت على سكر او ميت بزنا وعلى جنابه؟ لا صحيح كلامك. طبعا انا خلصت الكلمات، نظرت مين الثاني، تدرون شو لقيت مسوي؟ الا عيونه مليانه دموع مدمعه ريما صايح ريما قال بس. المهم انا خلصت ورحت، هدأت الطياره ورحت. بعد 4 أشهر يتصل بي قريب لي، السلام عليكم. وعليكم السلام، ترى يسلم عليك فلان وفلان يمدحونك ويقولوا لك كذا بس انك خربت عليهم رحلتهم الى لندن. قلت منهم؟ قال فلان اللي، قلت والله ما اذكر. قالوا اثنين شابين لقيهم الطيارة وكلمتهم. قلت ما اذكر. قال اللي قلت لهم عن ملك الموت انه، قلت ايه شو اخبارهم؟ قال فلان يقول كل ما جيت بزني تخيلت ان ملك الموت قدامي وقفت، الثاني يقول كل ما جيت بروح البار تخيلت ملك الموت يقبضني فيه فوقف. بعد 5 أيام شلنا شنطاتنا ورجعنا الرياض، وهم الآن من أصلح شباب المسلمين. ليه؟ لأن تخيل الموت، الموت وقع فيه وكفى بالموت. بعض الناس ولا يهم الموت، بعض الناس يبي ينحاش منه هرب، من مستعد انحش اهرب حس من السيارة ويلحقك، وبعض الناس مو مستعد ما يبيه، وبعض الناس حط خطة طويلة الأمل بتوب بعد 20 سنة، أما بعض الناس قلبه حي حتى لو كان مجرم من أكبر المجرمين أعظه بالموت يجيك. أخواني بعد هذا كله عرفنا ليه ما نتوب، عرفنا ليه ما نتوب، وعرفنا ليه نسوف بالتوبة، لأننا نسينا الموت. وعرفنا ليه نسينا الموت؟ لأننا أشغلتنا الحياة الدنيا. إذن السؤال الثاني، متى نتوب؟ متى نتوب؟ يجب أن نتوب الآن، أنا وياكم ما نطلع بأمر الله من هذا المكان إلا تائبين، لأن ما في واحد منا يا أخوان من الجالسين أو من السامعين لهذا الكلام يضمن ثانية واحدة أن يعيشها. وأنا ولا أنت ما نبغى نموت على منكر، ما نبغى نموت في دورة مياه، ولا نبغى نموت على غيبة، ولا نبغى نموت وآخر عهدي من الدنيا صلاة ما خشعت فيها أو صلاة فجر صليتها بعد الشروق. يجب أن أتوب الآن الآن الآن. فربي يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. طالب عمره 16 سنة في المرحلة الثانوية، في ثانوية فيصل بن فهد، ألقيت كلمة بعد كلمة خذني على جنب قال: يا دكتور أبوي مشلول وأمي تنام وينام في الدور الأرضي وأمي تنام معه وخواتي ينامون في الغرفة المقابلة وأنا أنام الحالي في الدور الأول. وإذا نام الجميع جتني الشغالة فتحت الباب علي ادخلت علي في فراشي راودتني عن نفسي وإذا هميت إني أزني فيها تذكرت الموت وخفت ربي يحرمني من الحور العين وبردت همتي طردت الشغالة. القصة طويلة أخذ الشاهد. بالله عليكم يا أخوان، من منا إذا جاء يغتاب تذكر أنه قد يموت الآن وقف؟ من منا إذا جاء يسوي شيء معصية وقف لأنه تذكر الموت؟ مين مين؟ طفل عمره 16 سنة، أنا اللي شايب أعصي وأكرر المعصية وأنسى أني بموت، وطفل عمره 16 سنة امرأة تحتضنه وتدعوه وجاهز عريانه هي وعريانه هو في فراش يطردها لأن تذكر الموت. أخواني الأمر خطير، يجب أن نتوب الآن. في سورة الزمر: المفلس هو اللي جاء مفلس من أعمال الصالحة، وإلا كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم جاء بثقل الجبال أعمال وصدقات وبر وخير وصلاة، ولكنه قد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا واغتاب هذا وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل، أو أنه ما يصلي أبدا. ربي في سورة الزمر يصور هذا المشهد العجيب: الواحد على الصراط وهو مفلس من جميع الأعمال، بقي عنده حاجة واحدة أن نفسه تناجي ربها لعل يكون فيه أمل. فيقول ربي يصور هذا المشهد يقول: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم انظروا هذه الأخيرة الآية، والله يا أخوان تهز الجبال، أتعجب كيف لم تهز قلبي، كيف أرجع واغتاب، كيف أرجع وأذنب. شوفوا الآية ذي: غمض عيونك تخيل المفلس على الصراط وهو قطارة حسناته النار تحته وهو لا محالة فيها، بقي له أمل واحد نفسه تناجي ربه. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ربي رجعني أتوب بتوب. لا، غرغرت وبعد الغرغرة ما في توبة. فيرد ربي عليه وعلى أمثاله يقول: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، انتهى قضيتك، لا بد أن تكب في النار على وجهك. أخواني لا بد، فيه واحد ينجو. أسأل الله أن أكون أنا وإياكم ووالدي ووالديكم وعييلي وعييلكم وزوجتي وزوجاتكم ومن نحب من المسلمين منهم واحد ينجو، واحد. صفى ربي. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اتقوا بماذا؟ بالتوبة. اتقوا ربهم، خافوا. أخي ما في السبيل إلا التوبة، خل نتوبها الحين. التوبة ما زالت مفتوحة والباب مفتوحة ورحمة ربي أوسع، وربي هو التواب الرحيم الغفور المنان الرحمن الرحيم الذي يحيي العظام وهي رميم، وسوف يحيي قلبي بأمر الله وقلوبكم إذا اتجهنا إليه بتوبة نصوح. يقول ربي ما زال الباب مفتوح، خل نتوبها الحين الآن. يقول ربي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أخوي، لا نكون ممن يقفل الباب في أوجيههم، تقفل التوبة، لا تقبل توبتهم لأنهم على الصراط انتهت غرغروا. يقول ربي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. تكفون يا أخوان، نبي نتوب هالحين قبل أن نبحث عن التوبة. أنا يمكن قلت لكم قصة العجيبة في القلب السليم، هذاك الرجال اللي يبحث عن لا إله إلا الله ولده يقول قل لا إله إلا الله يبا لا إله إلا الله، وبعد 9 دقائق رد عليه قال له نبوك هالكلمات عرفهن لكن لا أستطيع أقولهن، ما أقدر أقولهن، لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، ما أقدر أقول لا إله إلا الله الآن، ما أقدر. فمات ولم يستطع لا إله. واحد من مرضاي ماسك أنا يده اليمنى أطقها أدور دم، قال لي دكتور جبير وش تدور؟ قلت أدور دم. قال لي من؟ لأنه أعمى. قال لي من؟ قلت خالد. قال الدكتور خالد؟ قلت نعم، وهو مغمى عليه لمدة شهر. أحياه ربي بهذه الكلمات، اسمعوا، هزتني 2 أسبوع لكن رجعت مرة ثانية أذنب. اسمعوا هذا الكلام، أنا ماسك يده كذا وأطققها أدور دم. من؟ قلت خالد. قال شو تدور؟ أدور عرق أحط لك مغذي. قال أنا ما عاد فيني دم أنا بموت. قلت من تميت؟ قال أنا بموت أنا بموت. قلت من تميت؟ قعدت يمكن 3-4 دقائق هو يقول لي بموت وأنا أقول هو ميت من تميت. في الأخير قال لي يا دكتور أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ما لا ترى أنا بموت. قلت من تميت؟ قال أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي أنا بموت. قلت له من تميت؟ وحطيت يده، خلصت الأبر اللي معي، رحت أجيب أبر من المخزن، رجعت له لقيته قد توفاه الله. تعرفون وش ذنبه هذا الرجل؟ 6 أشهر معنا في المستشفى ما شهدت عليه بالصلاة واحدة إلا إذا كان هو يصلي الحالة، بس 6 شهور إذا كان يصلي لابد على الأقل مرة واحدة شوفه. يرى ملائكة العذاب، وهذاك يبحث عن لا إله إلا الله ما يجده. فعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. أخواني، نبي نتوب، كيف نتوب؟ كيف نتوب؟ كيف؟ سورة هود، سورة هود، سورة هود، أوصيكم ونفسي بقراءتها. شيبت به صلى الله عليه وسلم وشيبت به آية سوف أقولها لكم. قيل أن هذه آية من بدء آيات هود هي التي شيبت به، لأن فيها هود، سورة هود فيها كيف تتوب. اقرأوا آية هود، أنا قريتها 100 مرات لكن من منا من يبكي فيها؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يعطيك الخطة كيف تتوب. اقرأ هود تعرف كيف تتوب. يقول ربي فيها الآية التي أبكت التي شيبت محمد صلى الله عليه وسلم وهي خطة للتوبة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تطغوا، لا تقول أبعيش سنة بعد سنة أتوب، ولا تطغوا فإن ربي قادر إن يموت كالحين على ذنبك. إذن يا أخوان كيف نتوب؟ ربي يقول في سورة هود أيضا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كيف أتوب؟ ربي في كتابه يعطيني الخطة ويقول ويا قوم فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كيف أتوب؟ ربي يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. خلقني ليدخلني الفردوس الأعلى. كيف أتوب؟ ربي سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن كيف أتوب؟ أول شيء إذا أنا أذنبت أستغفر الله وأبكي أو أتباكى وأعاهد الله ألا أرجع لذنبي. لكن كيف ما أرجع؟ أنا الآن استغفرت وبكيت، بس بكرة برجع. وضع الخطة لربي في صورة هود. شوفوا إيش قال لربي. قال ربي إذا تبت واستغفرت عندك خطة طويلة الأجمل إلى أن تصل إلى الموت، إذا اتبعتها لن تعود لذنوبك. اسمعوا هذه الآية، يقول ربي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ليش؟ عشان رياضة؟ لا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. قصتين أختم بها. من شهر أحد الأخوة كنا في مجلس، وهذا الأخ كثير السفر والروحة والجية، ما خلى بلد إلا فجر فيها. قال والله يا أخوان أنا عندي ضيقة شديدة، حاولت أروح يمين يسار منبسط، وأعرف خلاصي هو أن أنتظم في الصلوات الخمس في المسجد، لكن عجزت. قال له واحد فعلا ودك تنتظم؟ قال لي. قال صم يوم وافطر يوم. أنا بصراحة لما سمعت هذا الكلام يعني ضحكت من داخل نفسي، قلت شلون واحد يقول لك ما يصلي زين ويجمع الصلوات وبعض المرات ما يصلي ويسافر ويروح ويجي تقول له صم يوم وافطر يوم. المهم رحنا افترقنا، أنا ما قلت شيء له. بعد 3 أسابيع قابلت هذا الرجل اللي يشتكي. كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟ قال والله يا أخي أنا في نعمة من الله. قلت ايش اللي صار؟ قال أول ما قال لي فلان صم يوم من بكرة صمت، وأول فجر أدركه في حياتي في وقته ذاك اليوم اللي أنا صمت من بكرة فيه، صليت الفجر، واليوم أصلي الصلوات الخمس في المسجد، وأصوم يوم وأقوم يوم، وابتعدت عن الغيبة والكلام الفاضي. والله يا أبو محمد انقل عني راحة عظيمة أبدلني بها ربي، وصرت من أحسن الناس، كأني أملك الدنيا وما فيها. المهم رحت البيت كلمت الرجال اللي قال صم يوم. قلت يا أخي أنا لما كلمت الرجال يعني في داخلي ضحكت على إشارة عليه. قال يا أبو محمد أنا من 10 سنين كنت أدشر منه، أسوأ منه، جيت أشتكي لواحد وأنا أبكي إمام مسجد. قال ودك تصلي معنا؟ قال قلت هي. قال صم يوم وافطر يوم. قلت صعبة؟ قال صم يوم وافطر يوم إذا تبي الجنة وتترك هذا اللي فيه. ومن ذاك اليوم وأنا داعية من دعاة الناس. كنت أتكلم بالتليفون إلا جنبي واحد ثالث، القضية ما هي معي. يوم سكرت التليفون قال لي أحد الأخوة اللي جنبي قال محمد أنت متعجب من هالكلام، أنا حصل لي نفس الشيء. أنا كنت من 3 سنين عجزت أضبط صلاة الفجر، في الأسبوع أدرك يومين وأضيع 5. فيقول في يوم من الأيام حزين مع نفسي قلت لابد أني أصوم يوم وأفطر يوم. فيقول فبدأت. إيش النتيجة؟ يقول كل 4 شهور تفوتني فجر، وربي أبدل غيبتي بماذا؟ ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول صارت معي ليل نهار، أنام أقوم أروح أجي، صار أكره شيء أشوفه الغيبة، وكل ما جيت أغتاب جتني ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نعم ربي هو الذي أنزل الكتاب شفاء، فسبحان من أنزل هذه الآيات شفاء لي ولكل مقصر. إن الحسنات يذهبن السيئات. آخر قصة يقول فيها أحد الأخوة لما سمع هذا الكلام مني قال أنا فاتتني صلاة الفجر 3 أيام متتالية، فحلفت بالله العظيم لو فاتتني اليوم والله لأصلي 100 ركعة بكرة نفل تقرب إلى الله. فيقولوا تفوتني اليوم الرابع. فقمت صليت الفجر وبدأت بالصلاة، ما أذن الظهر إلا قد صليت حول 90، وأصلي الظهر وأكمل 10. يا أخوان عجيب عجيب عجيب عجيب. يقول لي أحد الإخوان، يقول لي قبل الأذان 3 دقائق يجيني شيء يلغزني، قم صل، ما سمعت منك، يجيني شيء يحركني، فقوم أصلي وما فتتني صلاة الفجر أبدا. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إخواني كيف أتوب؟ يجب أن أستغفر، يجب أن أسوي حسنات، أعمل حسنات، يجب أن أتذكر الموت، ما أنسى الموت، أحطه أمامي، يجب أن أتذكر ذنبي، أحطه أمامي، يجب أن أبتعد عن أسباب اللي تجرني للمعصية. أسأل الله العلي العظيم، المنان الكريم، الرحمن الرحيم.